السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على هذا الكتاب الماتع النافع مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي رحمه الله عز وجل، وهو كما تقدم من المتون الأصولية ذات الأهمية الكبرى، وهو فوق المتون الصغيرة حجما، وأعظم نفعا. وقد تفضل الإخوة باختياره في هذه الدورة كما قلنا سابقا من أجل الارتفاع بمستوى ما يدرس والبعد عن التكرار للمتون الصغيرة التي شرحت كثيرا. فنسأل الله أن يعيننا على فهمه واختصار شرحه وإتمامه في وقت هذه الدورة. فيتفضل القارئ وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وسائر علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن النجار: تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. فصل الواجب. تقدم أن الحكم الشرعي إما طلب فعل أو طلب ترك أو تخير أو وضع. فهنا بدأ المصنف رحمه الله يفصل الحكم الشرعي، وبدأ بالواجب لأنه طلب فعل وطلب إيجاد، فهو أشرف الأحكام الشرعية، أشرف الأحكام الشرعية، وكل الأحكام الشرعية شريف. وبالنسبة للإيجاب والواجب والوجوب، هذه الألفاظ نسمعها كثيرا. الإيجاب كما تقدم هو خطاب الشرع، والوجوب مدلول خطاب الشرع، والواجب هو وصف للفعل الذي تعلق به الوجوب، وصف للفعل الذي تعلق به الوجوب. نعم. الواجب لغة الساقط والثابت. الواجب لغة الساقط الذي يلزم مكانه إذا سقط، ليس كل ساقط، وإنما هو الساقط الذي يلزم مكانه إذا سقط. فإذا وجبت جنوبها، أي إذا سقطت على الأرض وثبتت على الأرض. والثابت يقال وجب البيع إذا ثبت، وجب البيع إذا ثبت. نعم. وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. الواجب عند الأصوليين يعرف باعتبار حقيقته، ويعرف باعتبار أثره. فيعرف باعتبار حقيقته كما تقدم معنا أنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، يعني لم يترك الخيار للمكلف، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ويعرف باعتبار أثره، ومن ذلك تعريف المصنف: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما ذم شرعا، ذم يعني ألحق به الذم والعيب، شرعا يعني أن ذلك الذم جاء من قبل الشرع، فلا يدخل ذم العرف لا يدخل مثلا ذم العرف أن أهل العرف يذبون من يفعل هذا الفعل، هذا لا لا لا, لا يدخل في حد الواجب. ما ذم شرعا تاركه قصدا، يعني إذا قصد تركه، إذا قصد تركه، وهذا يخرج من نسيه فإنه لا يذم. وكذلك من كان جاهلا بحكمه مطلقا، يعني إذا قصد تركه مطلقا، وهذا يخرج ما إذا قصد تركه ليؤديه في آخر الوقت، ليؤديه في آخر الوقت. وهذا يتعلق بالواجب الموسع، يتعلق بالواجب الموسع. أو إن شئت تقول ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب. ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب. ما يثاب فاعله امتثالا، هذا أخرج الحرام والمكروه. امتثالا يعني إذا جاء به على الوجه المشروع، إذا فعله على الوجه المشروع يثاب عليه. أما إذا لم يفعله على الوجه المشروع حتى لو صح منه فإنه لا يثاب عليه. أضرب لكم مثال: إذا فعل الصلاة أو فعل الزكاة مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب عليه. أما إذا امتنع عن فعلها فأجبره عليها السلطان فأخرجها فإنه لا يثاب عليه، مع أنه فعل الواجب لكن لا يثاب عليه لأنه لم يفعل ذلك امتثالا للشرع وإنما أجبره على ذلك الحاكم. ويستحق تاركه، يستحق تاركه قصدا أي بقصد بنية، فيخرج النائم والناس والجاهل مطلقا كما قلنا، يخرج ما لو تركه ليقضيه ليؤديه في آخر الوقت، ليؤديه في آخر الوقت العقاب. وهذا يخرج المندوب والمباح، فإن تارك المندوب وتارك المباح لا يستحق العقاب بالترك. نعم. ومنه ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعل مع غفلة. الضابط أنه إذا فعله امتثالا اختيارا فإنه يثاب، أما إذا لم يفعله امتثالا فإنه لا يثاب، وقد تبرأ ذمته إذا وقع على وجه صحيح. كنفقة واجبة، نفقة الرجل على والديه واجبة، ونفقته على زوجته وأولاده الصغار واجبة. طيب إذا فعلها من غير إخلاص لله، من غير قصد وجه الله، تبرأ ذمته لكنه لا يثاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ورد وديعة إذا لم يقصد بها وجه الله، الرجل أمين وضعت عنده الوديعة وردها ولم يقصد بذلك وجه الله، فإن ذمته تبرأ لكنه لا يثاب. ورد غصب إذا لم يرد بذلك وجه الله أو فعله مع الغفلة عن الإرادة. نعم. ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك. أول ما يرد على أذهانكم الآن، ما الذي جاء بالمحرم هنا؟ نحن نتكلم عن الواجب، والجواب أن العلماء من عادتهم أن يذكروا الشيء تبعا لمناسبة، أن يذكروا الشيء تبعا لمناسبه. ولذلك لو تقرؤون في الفقه يقولون باب الآنية، ويذكرون في باب الآنية الألبسة، والألبسة ليست من الآنية، لكن من أجل المناسبة يذكرون في هذا الباب. فلما ذكر ما يتعلق بالواجب هنا ذكر ما يتعلق بالمحرم، أن من المحرم أيضا ما لا يثاب على تركه، ما لا يثاب على تركه، يعني إذا تركه الإنسان بدون نية، بدون نية فإنه لا يثاب على تركه، لا يثاب على تركه. نعم يثاب على ترك المحرم بأصل عقد الإسلام، هذا الثواب العام. أما مثلا الزنا، إنسان ما خطر في باله الزنا أصلا وتركه فإنه لا يثاب. أما لو خطر وتيسر له الزنا وتركه فإنه يثاب على ذلك لأنه يقصد. نعم. والفرض، والفرض نعم الفرض يذكر مع الواجب، وهل هو مرادف للواجب فهما بمعنى واحد، أو الفرض آكد الواجب، مسألة نزاعية بين أهل العلم. لكن الفرض لا شك أنه يعني واجب، لا شك أنه واجب، ولذلك ذكره المصنف. نعم. والفرض لغة التقدير، يأتي بمعنى التقدير. تقول فرضت لك كذا من مالي، أي قدرت لك كذا من مالي. نعم. والتأثير، والتأثير فتقول فرضت الفاكهة، أي حززتها بالسكين فقطعتها فأثرت فيها. نعم. والإلزام، والإلزام فرضت عليك أن تذهب إلى أبيك اليوم، أي ألزمتك بهذا. والعطية، والعطية فرضنا لبني فلان كذا، يعني أعطيناهم كذا. والإنزال، والإنزال تقول فرضت الحبل، فرضت الكيس أي أنزلته. نعم. والإباحة، والإباحة فرض الله لك كذا، أو فرض الله عليك كذا، يأتي بمعنى الإلزام ويأتي بمعنى الإباحة، كما في قول الله عز وجل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني فيما أباح الله له. نعم. ويرادف الواجب شرعا عند الجمهور، الواجب والفرض بمعنى واحد، فإذا قلت هذا فرض أو هذا واجب فالأمر سواء، فالأمر سواء، فهما مترادفان لمعنى واحد عند الجمهور، خلافا يعني للحنفية في أنهم يفرقون بين الفرض والواجب. نعم. وثوابهما سواء، وثوابهما سواء، يعني ثواب ما سمي شرعا فرضا وثواب ما سمي واجبا شرعا سواء، وليس المقصود أن كل الواجبات ثوابها سواء بل تتفاوت، لكن المقصود أن الفرض والواجب من حيث الوصف ثوابهما سواء. نعم. وصيغتهما، نعم وصيغتهما أي وجب وأوجب وفرض وفرض، نص في الوجوب، نص في الوجوب لا تحتمل غير الوجوب. نعم. وحتم، وحتم كلمة حتم نص في الوجوب لا تحتمل غير الوجوب، ما تحتمل الندب مثلا. نعم. ولازم، ولازم لازم عليك كذا نص في الوجوب. وإطلاق الوعيد، أي الوعيد بالعذاب في الدنيا أو الآخرة، نص في الوجوب، فإنه لا يتوعد إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فإذا توعد على ترك الفعل بعقاب في الدنيا أو الآخرة دل ذلك على وجوبه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم وقطيعة الرحم. فهذا نص في أن صلة الرحم واجبة، في أن صلة الرحم واجبة. نعم. وكتب عليكم، كتب عليكم، فإنه نص في الوجوب. كتب عليكم الصيام مثلا فإنه نص في الوجوب. نعم. نص في الوجوب. نعم. هذا جواب المبتدأ المتقدم، صيغتهما وحتم ولازم وإطلاق الوعيد وكتب عليكم نص في الوجوب. ومعنى نص في الوجوب أنها ما تحتمل الندب، لا تحتمل الندب. نعم. وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل على فرضه. نعم. إن كان الشارع عن عبادة، يعني عن كل العبادة، ببعض ما فيها، كقول الله عز وجل وقرآن الفجر، فكن عن صلاة الفجر بقراءة القرآن فيها، فهذا يدل على وجوب القراءة في الصلاة، لأنه لا خصوصية لصلاة الفجر، والقراءة الواجبة هي قراءة سورة الفاتحة. كذلك محلقين رؤوسكم، فدل هذا، يعني هذا كني به عن العمرة، فدل هذا على أن حلق الرأس في العمرة أو ما يقوم مقامه وهو التقصير واجب من واجبات العمرة. فقوله دل على فرضه أي فيها، دل على فرضه أي فيها. نعم. وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا. نعم. ما لا يتم الوجوب، يعني ما لا يحصل الوجوب ابتداء أصلا إلا به، فإنه ليس واجبا على المكلف مطلقا، سواء كان قادرا عليه أو لم يكن قادرا عليه. تعرفون يا إخوة أن صلاة الظهر لا تجب على المكلف إلا إذا زالت الشمس، لا إلا إذا زالت الشمس، وزوال الشمس ليس بقدرة المكلف، فلا يجب عليه هذا. تعرفون أن الزكاة لا تجب إلا بملك النصاب، والإنسان يستطيع أن يعمل حتى يملك النصاب، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه. فما لا يتم الوجوب شرعا إلا به فإنه لا يجب على المكلف مطلقا، سواء كان يستطيعه أو كان لا يستطيعه. نعم. وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب يعاقب بتركه ويثاب بفعله. نعم. ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، يعني الواجب المطلق الذي لم يقيد بمقدماته، وإنما أوجب الأمر مطلقا، وهو مقدور للمكلف. لا شك يا إخوة أن القدرة شرط في وجوب جميع الواجبات، في جميع وجوب الواجبات. وهنا مقصود مثل الماء، الماء لا يتم الوضوء إلا بوجود الماء، هل يجب على المكلف أن يوجد الماء إذا أراد أن يتوضأ؟ نقول نعم، إذا كان مقدورا له، إذا كان مقدورا له. ما معنى إذا كان مقدورا له؟ مثلا علم أنه قريب منه، أنا أسير بالسيارة وفي الصحراء وأعرف أنه بعد قليل يوجد ماء، يجب علي أن أذهب إلى ذلك الماء وأتوضأ منه لأنه في قدرتي. أما إذا كان بعيدا عني أو لا أدري هل هو موجود أو غير موجود ولم أرى علامات تدل على وجوده، فإنه لا يجب علي أن أحصله. كذلك إذا وجدت الماء يباع، أنا ما معي ماء وجاء وقت الصلاة وجدت الماء يباع، إذا كان في قدرتي بأن كان يباع بثمن المثل وأنا عندي النقود يجب أن أشتريه. أما إذا لم يكن في قدرتي، إما بأن كان يغالى في ثمنه أو أنا ما أستطيع، الموجود معي يكفيني لضروراتي، فإنه لا يجب علي. ولذلك هذا القيد ليس كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ليس يعني مفيدا هنا، بل هو مفيد، لأن المقصود أنه إذا كان مقدورا للمكلف وجب عليه، وإلا سقط عنه الوجوب. وكلام الشيخ سديد من جهة أن هذا في كل الواجبات، لكنه مفيد هنا، يعاقب بتركه ويثاب بفعله كسائر الواجبات. نعم. فصل العبادة. العبادة ما كانت مصلحتها العليا أخروية. ما ضابط العبادة؟ ما كانت مصلحتها العليا أخروية، وإن شئت قل ما طلب الشارع فعلها وكانت مصلحتها العليا أخروية. نعم. إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. يعني أن العبادة التي لم يحدد لفعلها وقت معين، سواء كانت واجبة كالأمر بالمعروف على القادر عليه، أو كانت مندوبة كالنفل المطلق كالصيام المطلق، لا توصف بأداء، لأنه ليس لها وقت معين تؤدى فيه، ولا بقضاء ولا بإعادة، لأن الإنسان حيثما أوقعها صحت، حيثما أوقعها صحت إن لم يوجد مانع من الصحة. نعم. وإن لم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط. يعني إن كان لها وقت لكنه لم يحدد من طرفيه، فلم يكن معينا بطرفين، سواء من جهة الفعل أو من جهة الصحة، فكان وقته العمر، كالحج. الحج من أهل العلم من يقول لا يجب على الفور، وبالتالي وقته غير محدد، وقته العمر من البلوغ إلى أن يخشى الإنسان الموت عند بعض أهل العلم. وعند بعض أهل العلم الحج يجب على الفور، لكنه يصح في أي وقت. ولذلك قلت لكم يعني سواء إذا كان ذلك متعلقا بالفعل أو متعلقا بالصحة أو متعلقا بالصحة، فإن العبادة توصف بالأداء فقط. لماذا؟ لأن القضاء يتعلق بوقت يخرج، وليس هنا وقت يخرج، ليس هنا وقت يخرج. قال وإطلاق القضاء في حج فاسد، لأنهم قالوا من أفسد حجه وجب عليه أن يقضيه، قال لشبهة بمقضي. لماذا؟ لأن الحج الفاسد يجب إتمامه وإن كان فاسدا، ثم يقضى. فأشبه يعني الصلاة التي فعلت ثم تبين فسادها ثم يعني تقضى. نعم. وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي. نعم. وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء. نعم. إذا خرج الوقت المعين تساوى الزمان بعده، إذا خرج الوقت المعين تساوى الزمان بعده، سواء صلى بعد خروج الوقت مباشرة فإننا نسميه قضاء، أو صلى بعد خروج الوقت بيوم أو يومين فإننا نسميه قضاء، ولا نقول إنه قضاء القضاء، لأن هذا يؤدي إلى التسلسل الذي لا ينتهي، وهذا لا يصح ولم يأتي في الشرع. نعم. وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة، إن حد يعني إذا حد للعبادة وقت له طرفان، له طرفان، والمقصود إذا حد شرعا فيخرج ما حدده الإنسان بنفسه مثل النذر المقيد فإنه لا يدخل معنا. وصفت بالثلاثة، وصفت بالأداء، ووصفت بالقضاء، ووصفت بالإعادة، وسيأتي بيان معناها بعد قليل. سوى الجمعة فإنها لا توصف بالقضاء لأنه لا جمعة بعد خروج وقتها، لا جمعة بعد خروج وقتها. إذا خرج وقت الجمعة وجبت الصلاة ظهرا، وجبت الصلاة ظهرا لمن لم يصلي الجمعة، وتوصف بالإعادة إذا تبين فساد الأولى في أثناء الوقت، وتوصف بالأداء لأن لها وقتا معينا. نعم. فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. نعم، الأداء ما فعل في وقته المقدر له، كما قلنا محدد الطرفين، أولا يعني أنه فعل أولا، والعلماء يقولون أولا هنا يعود إلى أمرين. الأمر الأول أن يعود إلى المقدر له، بمعنى إن كان للعبادة وقت مقدر ثان فإن فعله في الوقت الثاني، فعلها في الوقت الثاني لا يسمى أداء. مثال ذلك الصلاة، الصلاة لها وقتان مقدران، الوقت المقدر هو وقتها المعلوم الأول، الوقت المقدر الثاني من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، إذا ذكرها قالوا هذا وقت مقدر للصلاة ثاني غير الوقت الأول، ففعلها في الوقت المقدر الثاني ليس أداء وإنما هو قضاء، وإن كان وقتا لها بنص الشارع. والأمر الثاني يعود إلى فعل العبادة نفسها، فعل العبادة أولا في الوقت يسمى أداء، فإذا فعلت ثانيا سواء صحت الأولى أو لم تصح لا يسمى أداء، لا يسمى فعلها أداء وإنما تسمى إعادة، تسمى إعادة. وسيأتي المثال في الكلام عن يعني الإعادة. نعم. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم لوجوبه عليهم. نعم، القضاء ما فعل بعد وقت الأداء، بعد خروج الوقت المقدر، ولو لعذر كنوم فإنه يسمى قضاء. تمكن منه كمسافر، تمكن من الصوم في رمضان فلم يصم ثم صام بعد رمضان فإن صومه بعد رمضان قضاء، أو لا لم يتمكن كمريض لا يستطيع الصوم أصلا فإن فعله بعد رمضان يكون قضاء. لمانع شرعي يعني لم يتمكن لمانع شرعي كحيض، فإن المرأة لا تتمكن من الصوم في نهار رمضان إذا كانت حائضة أو عقلي أو عقلي. المقصود بالعقل هنا يا إخوة الغلبة على العقل، معنى العقل هنا الغلبة على العقل، يعني بسبب يغلب على العقل كالنوم، فإن النوم يغلب على العقل، فهذا يمنع القصد ولا يمنع الوجوب. فإذا فعلت العبادة بعد انتهاء وقتها المحدد شرعا فإن فعلها يسمى قضاء، يسمى قضاء مطلقا، سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر. نعم. وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء. قالوا عبادة الصغير كالعبادة التي لم يعين لها وقت. لماذا؟ قالوا لأن الأداء والقضاء والإعادة متعلقة بالتكليف، هكذا قوله، ولا تكليف للصغير، وقيل يتعلق وهو الصواب، لأن هذا وصف للفعل وليس للمكلف، وصف للفعل. فلو أن الصبي صلى ثم تبين بطلان صلاته ثم صلى مرة ثانية نقول أعاد الصلاة شرعا، لو صلى بعدما خرج الوقت نقول قضى، لكن هذا ليس واجبا عليه. نعم. والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. نعم، الإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا، أي فعل مرة ثانية، وهذا يدل على أنه سبق فعل أول، سبق فعل أول، فعل تام، لكنه إما غير صحيح أو اقتضى الشرع الإعادة مع صحة الأول. مطلقا هذا المقصود به سواء صح الفعل الأول أو لم يصح. مثال ذلك، إنسان صلى في مسجد ثم جاء للدرس هنا فدخل وهم يصلون الفجر، وهم يصلون الفجر، فإنه يصلي الفجر معه، ونقول أعاد الفجر، أعاد الفجر. والعلماء اختلفوا أيهما يكون الفرض، والصواب أن الأول هو الفرض. أو لم يصح، صلى وبعد ما سلم تذكر مثلا أنه محدث فتوضأ، نقول أعاد الصلاة لأنه فعلها ثانية في وقتها المقدر لها شرعا بعد تمام فعلها الأول. نعم. والوقت إما بقدر الفعل. إذن ستلحظون يا إخوة أن الإعادة متعلقة بالواجب الموسع فقط، أن الإعادة متعلقة بالواجب الموسع فقط، أما الواجب المضيق ما يمكن أن تكون فيه إعادة، لأن الواجب المضيق ما يكفي وقته إلا لفعله، ما يكفي وقته إلا لفعله. وإذلك يا إخوة، هل تتصورون في الصوم إعادة؟ هل تتصورون في صوم رمضان إعادة؟ ممكن يا إخوة؟ ما يمكن. صوم رمضان إما أداء أو قضاء، لأن اليوم ما يكفي إلا صوم اليوم نفسه، فما يمكن أن تصوم ثم تعيد نفس صيام نفس اليوم في نفس اليوم. إذن هذه فائدة تلحظونها، وهي أن الإعادة وصف متعلق بالواجب الموسع دون غيره. نعم. والوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق. نعم، الوقت المحدد للعبادة إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق، هذا الواجب المضيق، ما يكون وقته على قدر فعله كالصوم. نعم. أو أقل لا فمحال. نعم، أو أقل من وقته أو أقل مما يكفي للفعل، وهذا محال. لماذا محال يا إخوة؟ لأنه من تكليف ما لا يطاق. لو كلفنا الله عز وجل بأن نصوم يوما وحدد وقت الصيام من الظهر إلى العصر، هذا محال. كيف نصوم يوما في بعض يوم؟ طيب هل هذا واقع في الشرع أو جائز؟ هو غير واقع وغير جائز. طيب لماذا يذكره المصنف؟ قالوا من تمام القسمة العقلية. القسمة العقلية إما أنه على قدره، وإما أقل منه، وإما أكثر منه، فذكر هذا من باب تمام القسمة العقلية، وإن كان لا تتعلق به الأحكام الشرعية. نعم. أو أكثر فالموسع كصلاة مؤقتة فتتعلق بجميعه موسعا أداء. نعم، يعني أن يكون الوقت أكثر من ما يكفي الفعل، فيكفي الفعل وغيره، يكفي الفعل وغيره. قال كصلاة مؤقتة أي بوقت، فهذا يخرج الصلاة المربوطة بسببها مثل صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، فإنها ليست مؤقتة بوقت. قال فتتعلق بجميعه موسعا أداء، يعني يتعلق الوجوب بجميع الوقت. أداء فحيث ما فعله في وقته كان مؤديا له، في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت. نعم. ويجب العزم إذا أخر ويتعين آخرة. نعم، ويجب العزم إذا أخر، يعني عن أول الوقت. يا إخوة، يحرم على المخلف أن يعزم على ترك الواجب الموسع مطلقا، يحرم عليه أن يعزم على تركه. أما العزم على الفعل فمختلف فيه، فبعض العلم يقول يجب عليه أن يعزم من أول دخول الوقت، يعني دخل وقت الظهر، أذن الظهر، وجب على المكلف الآن أن يعزم أنه سيؤدي صلاة الظهر. وبعض أهل العلم يقول لا يجب عليه، لأن الأصل في المؤمن أنه سيؤدي الصلاة. وثمرة الخلاف هنا أن القائلين إنه يجب عليه أنه لو غفل عن هذه النية وعن هذا القصد يأثم، وأما القائلون بأنه لا يجب عليه فإنه لا يأثم، وأنا أميل إلى القول بأنه ما يجب عليه العزم على الفعل، لكن يحرم عليه العزم على الترك، يحرم عليه العزم على الترك، لأنه لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بهذه القضية، وهي العزم على الفعل عند دخول الوقت، ولأن في هذا حرجا على الأمة. نحن كم مرة خطر في بالنا عندما أذن المؤذن أن نعزم على الوجوب فورا، يعني نعزم فورا على أن نفعل، هو أصل مستقر في أنفسنا لكن لا يتجدد له قصد في الغالب، وفي اشتراطه وفي إجابه حرج. قال ويتعين آخره، يعني يتعين فعله يصبح فرض عين في آخر الوقت لا يجوز تأخيره. ولذلك من كان عليه قضاء من رمضان إذا بقيت من شعبان أيام تكفي لقضائه فقط وجب عليه أن يقضي في هذه الأيام، وجب عليه أن يقضي في هذه الأيام لأنه يصبح فرض عين. نعم. ويستقر وجوب بأوله. الواجب الموسع بما يستقر وجوبه في الذمة اختلف العلماء، قال بعض أهل العلم بأوله مطلقا أي بمقدار ما يكفي للدخول فيه، بمقدار ما يكفي للدخول فيه. وقال بعض أهل العلم بأوله بمقدار ما يكفي لفعله، مقدار ما يكفي لفعله. وقال بعض أهل العلم بآخره بمقدار ما يكفي لفعله. طبعا هذه المسألة يا إخوة مسألة لها ثمرة، منها مثلا المرأة لو دخل عليها وقت الصلاة فحاضت، هل يجب عليها أن تقضي تلك الصلاة التي دخل عليها وقتها؟ أما من قال يتعلق بأوله مطلقا فنقول نعم يجب عليها أن تقضيها. وأما من قال بما يكفي لإيقاع الفعل كله يعني لإيقاع الصلاة كلها يقول ننظر، فإن جاءها الحيض في أول الوقت مباشرة ما يجب عليها قضاء تلك الصلاة. أما إذا بقيت يعني وقتا يكفي لأن تؤدي الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي يجب عليها القضاء. أما من قال يستقر الوجوب بآخر الوقت فإنه يقول ما يجب عليها القضاء إلا إذا جاء آخر الوقت. طيب آخر الوقت بعضهم قال ما يكفي لركعة، وبعضهم قال ما يكفي لإيقاع الصلاة كلها، والأخير أقرب والله أعلم أن استقرار الوجوب في الواجب الموسع يتعلق بآخر الوقت. نعم. ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثم، ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأداء. نعم، من أخر فعل الواجب الموسع مع ظنه أنه لا يبقى إلى آخر الوقت ليؤدي العبادة في وقتها فإنه يأثم. لماذا يأثم؟ قالوا لأنه علم أنه لا يتمكن من أدائها فيما بقي من الوقت ولم يؤدها. مثال ذلك، مريض يعلم أنه سيدخل إلى العملية بعد نصف ساعة من دخول وقت الظهر ولن يخرج إلا بعد المغرب، يجب عليه أن يصلي الظهر في النصف ساعة هذه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لا يتمكن من أدائها في بقية الوقت لا مفردة ولا مجموعة مع العصر، فإن لم يفعل فإنه يأتم. طيب إذا أخره وهو يظن عدم البقاء فبقي فصلاها صحت منه وأثم لتأخيره. مريض قالوا له في الساعة الفلانية سنأتيك نأخذك للعملية، فأخر الصلاة ولم يصليها في وقتها الذي يتمكن منه، قالوا يأتم. ثم جاء الطبيب وقال لا العملية غدا إن شاء الله، فصلى تصح منه ولكنه يأتم من أجل تأخيره مع ظن المانع. نعم. ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي. نعم، يعني من له التأخير طيب أذكر شيئا، لأن بعض الطلاب العلم يستشكلون على الأصوليين، يعني في المسألة السابقة قالوا من ظن موته في أثناء الوقت لا يجوز له التأخير. بعض الطلاب العلم قال كيف يظن موته؟ الأصوليون يقصدون مثل القصاص، إنسان محكوم عليه بالقصاص فجيء له وقيل له في الساعة الفلانية سينفذ فيك القصاص، فهنا يظن موته ولا يجزم، لأنه قد يرفع عنه وقد يتأخر القصاص، لكنه يظن موته، فيجب عليه أن يؤدي الصلاة ولا يجوز له التأخير. قال ومن له تأخير فأخر فمات في الوقت. من له تأخير يعني يظن البقاء فأخر فمات في الوقت، سقطت عنه بموته ولم يعص، لم يكن عاصيا بذلك. هذا إذا كانت العبادة متعلقة بالفاعل، أما إذا كانت العبادة متعلقة بالمال فإنها لا تسقط بموته، فإنها لا تسقط بموته. مثل الزكاة، الزكاة يجوز للإنسان أن يؤخر إخراجها لمصلحة شرعية، كأن ينتظر فقيرا هو أحوج من غيره أو نحو ذلك. طيب أخرها فمات، هو غير عاصي لكن يجب إخراج الزكاة. الحج على القول بأنه على التراخي، أخره ومات قبل أن يحج، إذا ترك مالا فإن الحج لا يسقط عنه، يجب أن يحجج عنه من ماله الذي تركه. إذن قول المصنف ومن له تأخير تسقط بموته ليس على إطلاقه، وإنما هذا في العبادات التي تتعلق بالفاعل نفسه، أما إذا كانت العبادة متعلقة بالمال فإنها لا تسقط بموته إن بقي مال له. نعم. ومتى طلبت من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص فمع جزم فرض عين. متى طلبت من كل مكلف بالذات منه بعينه أو من معين، يعني من واحد معين من الأمة وليس من كل الأمة، كالخصائص، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فمع جزم فرض عين، لأنها مطلوبة من إنسان بعينه، مع جزم يعني إذا كان طلب الفعل مع جزم، وهذا هو الواجب. نعم. وبدونه سنة عين. وبدونه إذا طلب الفعل من معين بدون جزم فإنها سنة، ولكنها سنة عين لأنها مطلوبة من معين بذاته. نعم. وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية. إن طلب الفعل فقط فكان المطلوب حصول الفعل بغض النظر عن الفاعل، يعني طلب من الأمة أن توقع الفعل ولم يطلب من كل فرد أن يوقع الفعل، فمع الجزم فرض كفاية، كرد السلام، رد السلام فرض كفاية، فرض كفاية، إذا رد واحد سقط الإثم عن الباقين. نعم. وبدونه سنة كفاية، كابتداء السلام، إذا مرت جماعة بأناس فسلم واحد حصلت السنة، فهذه سنة كفاية. نعم. وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. وهما أي فرض الكفاية وسنة الكفاية، مهم يعني أمر له شأن ومصلحة كبرى يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، فالمقصود وقوع الفعل. نعم. وفرض الكفاية على الجميع، أي أن وجوبه يتعلق بالجميع، أن وجوبه يتعلق بجميع الأمة. نعم. ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي. نعم، يسقط الطلب الجازم، انظروا الدقة، يسقط الطلب الجازم، يريد أن يقول لك ويبقى الطلب غير الجازم، فيبقى مستحبا من الجميع. صلاة الجنازة إذا قام من يكفي بها سقط الوجوب، لكن يبقى الاستحباب، يبقى الاستحباب. والإثم، سقط الإثم بفعل من يكفي. نعم. ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به. يجب عينا على مستطيع ظن أن غيره لا يقوم بفرض الكفاية، يجب عليه أن يقوم به، كتغسيل الميت وتكفين الميت والصلاة على الميت. إذا ظن الإنسان وهو مستطيع أن غيره لا يقوم به يصبح فرض عين عليه. نعم. وإن فعله الجميع معا كان فرضا. نعم، إن فعله الجميع، ليس المقصود جميع الأمة، لأن هذا ما يتصور أن جميع الأمة تفعله في يعني وقت واحد، لكن المقصود إن فعله جمع من الناس بعضهم يكفي، لكن فعلوه معا كان فرضا على الجميع، أي أنهم يثابون جميعا ثواب الفرض، ولا يجوز لواحد منهم أن يخرج منه بدون عذر. جاء بالجنازة ونحن جميعا في المسجد، نحن 1000 في المسجد، فجاء بالجنازة، من الناحية النظرية لو قام 40 على سبيل يعني حتى تقع الفضيلة المعروفة فصلوا عليه كفى، لكن قمنا جميعا 1000 ودخلنا في صلاة الجنازة معا، كلنا نصلي فرضا. طيب ما فائدة هذا الكلام؟ من جهتين، من جهة الثواب، فكلنا نثاب ثواب الفرض، والمعروف أن ثواب الفرض أعلى من ثواب المستحب. والجهة الثانية أنه لا يجوز لواحد منا أن يخرج من صلاة الجنازة بدون عذر، يعني ما يأتي واحد يقول أوه لا العدد كبير خلاص بخرج من صلاة الجنازة، ما دام شرعنا معا فقد دخلنا في الفرض، ومن دخل في الفرض لا يجوز له أن يبطله إلا لعذر. فهذه مسألة مفيدة. نعم. وفرض العين أفضل، فرض العين أفضل من فرض الكفاية على الراجح، لأنه طلب من كل واحد، فدل ذلك على عموم مصلحته. نعم. ولا فرق بينهما ابتداء، فكلاهما فرض، ولكن الفرق بينهما في ثاني الحال، ففرض العين لا يسقط بفعل البعض، وفرض الكفاية يسقط بفعل البعض. يعني فرض العين فرض على كل مكلف، فرض الكفاية ابتداء فرض على كل مكلف، ولذلك قلنا على الجميع، وفرض الكفاية على الجميع، لكن في ثاني الحال يختلفان، ففرض العين لا يسقط بفعل البعض. لو أن بعض أهل الحي صلوا جماعة ما كفى ذلك أهل الحي، أما فرض الكفاية فيسقط بفعل البعض. نعم. ويلزمان بشروع مطلقة. نعم، ويلزمان بشروع مطلقة. أما فرض العين فظاهر، وأما فرض الكفاية فإن شرعوا جميعا في وقت واحد فنعم، أما إذا شرعوا في وقت متفاوت فمحل نظر. يعني يا إخوة، دخلنا في صلاة الجنازة ثم في التكبيرة الثانية دخل رجل، فدخل معنا. هل صلاة الجنازة الآن في حقه فرض أو مستحب؟ بعض العلماء قال فرض، لأن الصلاة كلها عبادة واحدة. وبالتالي تلزم بالشروع فيها هنا. وبعضهم قال لا مستحبة. لماذا؟ لأن الفرض سقط بفعل الأولين الذين صلوا معا، وهذا قدر زائد عليهم فيكون في حقه مستحبا، والمسألة محتملة، والأخذ بالأحوط في مثل هذا أولى. نعم. وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه. وإن طلب واحد من أشياء طلبا جازما، إن طلب فعل واحد من أشياء طلبا جازما كخصال كفارة غير مرتبة، كفدية أيضا فدية الأذى، فالواجب واحد منها لا بعينه، فمتى فعل واحدا منها برئت ذمته. نعم. ويتعين بالفعل، إذا فعل فقد تعين وأصبح هو الواجب. نعم. وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول، إن كفر بها جميعا يعني في فدية الأذى، ذبح شاة وأطعم 6 مساكين وصام 6 أيام ففعلها جميعا، قال إن فعلها مرتبة فالواجب الأول لأنه تعين بالفعل. طيب هل ما بعده مستحب؟ لا، ليس مستحبا لأن الله لم يشرع له ذلك، لم يشرع له ذلك. نعم. ومعا أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط، إذا فعلها معا، وهذا يتصور مثلا في فدية الأذى في الذبيحة وفي إطعام 6 مساكين فإنه يثاب على واحد منها، لكن يثاب ثواب الأعلى، لأن الثواب مبني على الفضل، وفضل الله واسع فيحمل على الأوسع، فيثاب على ذبح الذبيحة، يثاب على ذبح الذبيحة لأنها أعلى من إطعام 6 مساكين. نعم. كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول، يعني إذا ترك الواجب المخير كله فلم يفعل واحدا من أطرافه، لم يفعل واحدا منها، فإنه يأثم لأنه ترك الواجب. لكن ما مقدار الإثم؟ قال بقدر عقاب أدناها في قول، لماذا قال بقدر عقاب أدناها؟ لأن الواجب منها غير معين فيأتم بقدر عقاب أدناها، قد يكون من هذا أو من هذا أو من هذا، لكنه بقدر عقاب أدناها لا بنفس عقاب أدناها. طبعا يعني هذه المسألة يعني مبنية على أن الطلب لم يتعلق بالأدنى، ولكن النتيجة واحدة، المحصلة واحدة من جهة العقاب. نعم. تنبيه: العبادة الطاعة، والطاعة موافقة الأمر. قال العبادة هي الطاعة، والطاعة موافقة الأمر، فمن وافق الأمر فقد أطاع، سواء كان المأمور به تشترط لصحته النية كالعبادات، أو لا تشترط لصحته النية كترك المحرمات. لكن انتبهوا يا إخوة، معنى موافقة الأمر أن يفعل على وفق الشرع، أن يفعل على وفق الشرع، يعني يفعل مخلصا لله بالنسبة للعبادة متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل في العبادة والطاعة، يدخل في الطاعة فعل العبادات، ويدخل ترك المحرمات، لأن المحرمات مأمور بتركها، مأمور بتركها. هذا عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. نعم. والمعصية مخالفته، مخالفة الأمر، فيدخل في ذلك ترك الواجبات وفعل المحرمات عند جمهور العلماء. نعم. وكل قربة طاعة ولا عكس. لما كانت النية شرط في القربة، لما كانت النية شرطا في القربة كانت كل قربة طاعة، لأن القرب لا تطلق إلا على العبادات، لا تطلق إلا على العبادات، وليست كل طاعة قربة، لأن الطاعة تطلق على فعل العبادات وترك المحرمات، وترك المحرمات لا يسمى قربة، القربة تشترط لها يعني النية. نعم. فصل. الحرام طبعا يعني فائدة فقط، القربة والطاعة عند الأحناف متساوية، لأن الطاعة عند الأحناف هي ما يشترط لصحته النية، وهي العبادات، وهي العبادات، لكن عند الجمهور الطاعة أعم من القربة، فالقربة خاصة بفعل العبادات، والطاعة تشمل فعل العبادات وترك المحرمات. نعم. فصل. الحرام ضد الواجب. نعم. الحرام ضد الواجب، والمحرم في اللغة هو الممنوع، في اللغة هو الممنوع، والمصنف قال الحرام ضد الواجب أي شرعا، لأنهما لا يجتمعان معا في شيء واحد، لا يمكن أن يكون الشيء حراما واجبا في نفس الوقت، ويرتفعان معا، فلا يكون الشيء حراما ولا يكون واجبا، وإنما يكون مستحبا، وهذا تعريف الضد كما تقدم معنا. نعم. وهو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا. تقدم يا إخوة تعريف المحرم من حيث حقيقته، فالمحرم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، وتعريفه باعتبار أثره وثمرته. قال المصنف ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب، هذا في الحقيقة ليس من حقيقة التعريف، ولكن لدفع التوهم. ولو قولا، لأن إذا قلنا فاعل قد يتوهم المتوهم أن الأقوال ما تدخل، فقال ولو قولا لدفع التوهم، أو يتوهم متوهم أنها أفعال الجوارح فقط، فقال وعمل قلب شرعا، فالذم من قبل الشرع، والأدق أن يقال ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب، ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. نعم. ويسمى محظورا وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما، هذه الألفاظ التي يسمى بها الحرام. نعم. ويجوز النهي عن واحد لا بعينه عند الجمهور، وهذا يسمى بالحرام المخير، كملكه أختين ووطئهما. الواو هنا يا إخوة بمعنى مع، كملكه أختين مع وطئهما، لأن ملكه أختين بدون وطئهما جائز، لكن الممنوع هو الملك مع الوطء، هو الملك مع الوطء. فالواو هنا بمعنى مع، ولو قال كوطئ أختين في الملك لكان أحسن، كوطئ أختين في الملك لكان أحسن. والنهي هنا في الحقيقة متعلق باجتماعهما، لكن لما كان إذا وقع أحدهما توجه النهي إلى الآخر ذكره المصنف هكذا، يعني الحرام على الرجل مثلا أن يجمع بين أختين، اجتماع الأختين في عصمته في النكاح أو في الوطء حرام، لكن هل له أن يتزوج هذه؟ نعم. هل له أن يتزوج هذه بمفردها؟ نعم. لكن إذا تزوج هذه حرمت عليه هذه. فمن هذا الباب ذكر المصنف أن النهي عن واحد لا بعينه، عن واحد لا بعينه. بعض العلماء اعترض على المصنف وقال النهي عن الجمع بينهما لا عن واحد. لا، نقول إذا تزوج واحدة نهي عن الثانية، لكن هذا ليس معينا، فلو طلق الأولى وتزوج الثانية نهي عن الأولى. نعم. كملك أختين ووطئهما وله فعل أحدهما. نعم. ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم المباح. نعم. كما لو أرسل كلبه المعلم فغاب عنه فوجده مع كلب آخر ووجد بينهما صيدا فاشتبه عليه، هل الذي صاد كلبه أو الكلب الآخر؟ هنا في هذا الحال يجب عليه أن يكف، كما جاء هذا في الحديث الصحيح حديث عدي المعروف. نعم. ولو طلق إحدى امرأتين ولا يحرم المباح، أي أن الاشتباه لا يجعل المباح حراما، لكن يجب الكف من أجل الاشتباه، فلو زال الاشتباه جاز فعل المباح، لو زال الاشتباه جاز فعل المباح. نعم. ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة، يعني التقريب، يعني مثلا لو كان عند الإنسان لحم فجيء بلحم ميتة فوضع بجانبه ثم نسي واشتبه عليه، ما هو اللحم المذكى وما هو اللحم الميتة؟ فإنه لا يجوز له أن يأكل واحدا منهما. طيب إذا تذكر وعرف بعد ذلك يجوز له أن يأكل لحم المذكى، هذا معنى ولا يحرم المباح. نعم. ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة وأنسيها وجب الكف إلى القرعة. لو طلق إحدى امرأتيه مبهمة فقال لامرأتيه إحداكما طالق أتعبتاه بكثرة الخصومة وكذا، قال إحداكما طالق، قلنا له من نويت؟ قال ما نويت واحدة بعينها، أنا أريد أن أفك من واحدة، فهذا معنى الطلاق المبهم، أوقع الطلاق على الاثنتين ولم يعين إحداهما، يعني أوقع طلاق واحدة على الاثنتين ولم يعين إحداهما، أو معينة عندما قال الكلام عينها بقلبه لكن نسي، هل قصد هذه أو هذه؟ وجب الكف عن جماعهما، لأن واحدة حرمت عليه. والكلام يا إخوة إذا لم يكن الطلاق رجعيا، أما لو كان الطلاق رجعيا يجوز أن يجامع، لأنه إذا جامعهما فقد أرجع المطلقة. لكن الكلام إذا لم يكن الطلاق رجعيا يجب عليه أن يكف عنهما معا إلى أن يميز. طيب كيف يميز؟ بعضهم قال بالقرعة مثل الحنابلة، يقول بالقرعة يقرع، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة. وبعض أهل العلم قالوا بالاختيار، قالوا بالاختيار يختار واحد مما تذكر الحنفية والشافعية يقولون بهذا، هو يختار المطلقة باختياره. وأما المالكية فقالوا يقع الطلاق على الاثنتين فلا يدخلون معنا في المثال. نعم. وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب. نعم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه قد يجتمع في الشخص الواحد حب وبغض باعتبارين، وثواب وعقاب باعتبارين، وإيمان وفسق باعتبارين، وهكذا، فيجتمعان في الشخص الواحد، في الشخص الواحد. نعم. والفعل الواحد، والعلماء يقولون ثواب وعقاب، أي ما يوجب الثواب ويوجب العقاب. نعم. والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره. والفعل الواحد بالنوع من غير نظر إلى الفاعل، منه واجب ومنه حرام بحسب الإضافة كالسجود. لو قال شخص ما حكم السجود، وحملنا أل على الجنس، فقال شخص واجب أخطأ، قال شخص حرام أخطأ، قال شخص مستحب أخطأ، فيكون بحسب الإضافة. فإن كان السجود لله في الصلاة كان واجبا، وإن كان السجود للصنم كان حراما وشركا، وهكذا. نعم. وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما. الفعل الواحد بالشخص يعني بالمعين، أي من فاعل واحد، من فاعل واحد، فمن جهة واحدة يستحيل كونه حراما واجبا. الصلاة يستحيل أن تكون الصلاة بذاتها واجبة على المكلف حراما عليه، حراما عليه. نعم. ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. نعم. ومن جهتين يمكن أن يتعلق بالفعل أنه حرام وواجب، لكن من جهتين، لا من جهة واحدة، لا من جهة واحدة، كالصلاة في الدار المغصوبة. الصلاة بعينها واجبة، والفعل في الدار المغصوبة حرام، فلو صلى في الدار المغصوبة عند بعض أهل العلم يأثم وتصح صلاته، يأثم وتصح صلاته. فالصلاة واجبة والفعل في الدار المغصوبة حرام. وعند الحنابلة لا تصح، فلو صلى في الدار المغصوبة فصلاته باطلة ولا يسقط الطلب بها، يعني ما تبرأ الذمة بها ولا عندها. المصنف هنا يشير إلى قول من قال إن الطلب لا يسقط بها لأنها حرام، لكن يسقط عندها، فإذا فعلها سقط الطلب، وهذا نوع من السفسطة في الحقيقة. وأنا بضعفي ما وقفت على من قال بهذا القول، ما وقفت على من قال إنه يسقط عندها لا بها، يعني لم أرى من صرح من الفقهاء بهذا الأمر، لكن الحنابلة يقولون إن صلاته باطلة ولا يسقط الطلب بها. نعم. وتصح توبة خارج منه فيه ولم يعص بخروجه. وتصح توبة خارج منه، يعني من المكان المغصوب فيه، يعني إنسان وهو في البيت الذي غصبه تاب. طيب نحن قلنا الصلاة في الدار المغصوبة باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. طيب والتوبة؟ والتوبة عبادة، هل هي باطلة؟ قالوا لا تصح، لأنها متعلقة بالخروج من المعصية، متعلقة بالخروج من المعصية فتصح فيه. طيب إذا تاب وهو فيه سيخرج، إذا خرج تصرف في الدار المغصوبة بغير إذن صاحبها. بعض أهل العلم قالوا يأثم لخروجه، فيحتاج إلى توبة من الخروج بعد الخروج، يعني يقولون يتوب من الغصب وهو في الدار ويتوب من الخروج إذا خرج. والراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن خروجه يثاب عليه، لأنه ترك للمعصية بعد التوبة منها. نعم. والساقط على جريح إن بقي قتله، ومثله إن انتقل يضمن. انتبهوا للمسألة، إذا سقط مسلم في المعركة على جريح معصوم الدم وبجواره جرحى، إن بقي على الجريح الذي سقط عليه قتله، وإن قام عنه انتقل عنه قتل الذي بجواره، قتل الذي بجواره، فبقي فقتله مات، قالوا يضمن، يعني عليه الدية لأنه تسبب في قتله، تسبب في قتله فعليه الدية. وتصح توبته إذن، وهو واقع عليه والرجل يئن تحته وتكاد تخرج روحه، هو نادم على هذا، نادم أنه وقع، لكنه ما يستطيع أن ينتقل، لأنه لو انتقل لقتل غيره، هذا الندم توبة، لا إثم عليه، يرفع الإثم، يرفع الإثم. هذا معنى قولا وتصح توبته إذن، يعني إذا كان نادما متألما وهو عليه فإنه لا يأثم. نعم. وتصح توبته إذن ويحرم انتقاله. يحرم انتقاله عنه، لأنه إذا انتقل عنه سيقتل غيره بفعل اختياري، فلا يجوز. لكن هم هنا يقيدون يحرم انتقاله عنه إذا كان انتقاله إلى مثله، أما إذا كان انتقاله إلى أدنى منه، ماذا قال المصنف؟ ويلزم الأدنى قطعا، يعني إذا كان أحدهما أدنى من الآخر من جهة الجنس لا من جهة الأفراد، فإنه يلزمه أن يختار الأدنى. مثال ذلك، سقط على مسلم معصوم الدم وبجواره جريح كافر معصوم الدم، فأنه يجب عليه أن ينتقل من المسلم إلى الكافر، لأن هذا الكافر وإن كان معصوم الدم إلا أنه أدنى من المسلم في الجنس. أما إذا كان الأدنى والأعلى في أفراد جنس واحد، فإن الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا ينتقل، يعني الذي سقط عليه مسلم عامي أو الذي سقط عليه عالم والذي بجواره مسلم عامي قالوا ما ينتقل، ما ينتقل، لأنهم مستوون في الجنس، هذه روح مسلمة وهذه روح مسلمة، ولا ينظر إلى الأوصاف، لا ينظر إلى الأوصاف، وهذا الصواب، وهذا الصواب. وهذه المسائل ذكر المصنف من باب التبع لبعضها، ولعلنا نقف هنا ونعود ونكمل إن شاء الله عز وجل في فترة الثانية بعد إن شاء الله يعني 10 دقائق، يعني إلا ربع بإذن الله.